يقول هذا السائل: الذكر بعد المغرب وبعد الفجر 10 مرات فيه يحيي ويميت وزيادة بيدك الخير، ما صحته هذا الذكر؟ هاتان الزيادتان ضعيفتان عند من يصححه، وهو أيضا لا يصح، فهو غلط من بعض الرواة، والصواب أنه ذكر من أذكار الصباح والمساء، أخطأ فيه بعض الرواة وجعلوه ذكرا لصلاة الفجر والمغرب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.